يمكن لا يمكن، لأن بعض الإبل يكون شريرا ولا لا، يكون شريرا يأكل الناس ويأكل أطعمتهم. ولهذا لما قالوا خلعت القصوى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلعت القصوى وما لك لها بخلق، فدل على نفي النقص عنها لأنها كاملة، ما خلعت وليس لها بخلق، وإنما حبسها حرس فيه. والله أعلم. حرمت يعني حرمت حرمت ما تمشي. نعم ايش مقصد؟ لا يا شيخ باقي. نعم كيف؟ لا لا ما بتعب، لكن نظمت من خلص الوقت. نعم لا لا ما نقول انه جسم اصلا، ما نقول جسم، حتى لو قلنا انه الشيء قال بنفسه ما نقول انه جسم. إيه لكن ما نقول الله في جهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعقد من الإثبات لا خليل من غير تمثيل، من غير تعطيل ولا تمثيل. أولا قوله فعقد الإثبات، ذكرنا رشيد قول المؤلف فعقد الإثبات، ذكرنا أنه نعم واحتمال أن نقول نعم. أحسن. طيب مثال الإثبات. نعم كالسمع والبصر بس اثنين. أحسن. طيب النفي رحمه الله الرحيم، النفي مثاله مثاله مثل قوله نعم كالظلم والغفلة. طيب يا عبد الرحمن ما لم يرد إثبات ولا نفي، ما موقفنا منه؟ خطأ. نعم كيف؟ طيب إن كان نقصا محضا نفنا حتى وإن لم يرد نفي، لأن عندنا عبارة عامة وهي انتفاء النقص عن الله عز وجل. طيب وإن كان محتملا نستفصل، لكن بالنسبة للفظ اللفظ نتوقف فيه لا نثبت ولا نفي، والمعنى نستفصل عنه. تمام. طيب الأخ مثاله. طيب هذا الجسم لو قال الفقائل هل تقول إن الله جسم أو لا تقول، فما جوابك؟ بس ما جواب، هل تقول إن الله جسم أو لا؟ نقول في اللفظ لا نفيد ولا نفي. أحسنت، يعني لا نقول جسم ولا نقول جسم. طيب في المعنى نعم يجب نفي، لأن الله لا يتجزأ أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، ولا تتجزأ أجزاء يمكن انفصال بعضها عن بعض. تمام. إن أردت بالجسم ما هو قائم متصل بالصلاة لا يقتل فيه فهذا حق. طيب تمام زيد مثال الذي هو نقص في كل حال يا عيسى. لكن قلنا أن هذا قد يقال إنه منتف بقوله تعالى الله الصمد. أظن نفعه الله عن نفسه، ننفيه لأن الله نفع عن نفسه. نعم كالعذمين، هل تستطيع أن تبيها أن لا؟ ما تستطيع، ما تستطيع. إذن أتوقف. وش النقص؟ وش النقص؟ العين تأتيك العين. ما أصح. نعم صح. نعم صحيح، هذه نفيها الله عز وجل لا لأن الله نفاها بخصوصها، ولكن الله تعالى نفى ما يكون مترتبا عليها وهو الولادة. فنقول ليس لله تعالى شيء من هذا لأنه لم يلد